فيما يتعلق بأن الإمبريالية الأمريكية وزمرة باكون هي الخائنة من الدرجة الخاصة، تجري المناورات العسكرية المشتركة أولزي فردوم غارديون بهدف الهجوم النووي الاستباقي على جمهوريتنا، خاضت الفرقة الاحتجاجية للشباب الكوريين في اليابان يوم 24 من هذا الشهر النضال الاحتجاجي ضد السفارة الأمريكية والسفارة العميلة الكورية الجنوبية في اليابان بعد تحطيم عقبة السيارات المصفحة للشرطة المتنقلة والشرطة المسلحة اليابانية.